بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والفصل الثاني يتكلم على خصال الكمال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية، أي في الصورة، لأن الباب الثاني في القسم الأول يعنى بتكميل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا في الظاهر والباطن، في الصورة والسيرة والسريرة. فهذه الكمالات قد تكون وهبية جبلية كصورته، لأن الإنسان لا يختار صورته، وقد تكون في تصرفاته وطباعه مع الناس ومع النفس. فسوف يتناول تفاصيل هذه الكمالات، كل كمال من هذه الكمالات في فصل، فالباب الثاني يتناوله في 27 فصل. الفصل الثاني: إن قلت أكرمك الله، لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا، يعني لا خفاء، يعني ظاهر وواضح لا يحتاج لبيان، على القطع بالجملة أي إجمالا دون النظر إلى تفاصيل. هذا معنى القطع بالجملة، أي أنك توقن إجمالا حتى ولو لم تدرك التفاصيل أن النبي هو أكمل الناس خلقا وخلقا وهو أعلى الناس قدرا. هناك من يدرك بعض التفاصيل، ولكن أغلب الأمة تعلم ذلك بالجملة دون علم بالتفاصيل، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الناس قدرا يعني مرتبة، وأعظمهم محلا يعني منزلة، وأكملهم محاسن وفضلا. وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا، لأن في مقدمة الباب والفصل الأول تكلم بالجملة إجمالا على خصال الكمال التي يتفاضل بها الناس، فلما تكلم عليها إجمالا كأن القارئ أو السامع للكتاب اشتاق أن يعرف بعض التفاصيل عن بعض أفراد هذه الكمالات. وهنا يتكلم القارئ ويطلب من المصنف كأنه يتخيل حوار بين السامع الذي سمع المقدمة، أنه بعدما سمع هذه المقدمة طلب منه أن يفصل له زيادة. وقد ذهبت، يعني أيها الكاتب أو المصنف، والكلام هنا خطاب من القارئ للمصنف وهو القاضي عياض، وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني، يعني شوق القارئ، إلى أن أقف عليها أي أطلع عليها من أوصافه أي شمائله وصفاته وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا. فيبدأ يكلمك المصنف فيقول: فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، يعني مخلوقة فيه غير مكتسبة يعني لا تستطيع تحصلها، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته صلى الله عليه وآله وسلم حائزا لجميعها، أي لجميع مراتب الجمال الظاهر في الخلقة، والإنسان لا يختار خلقته، فكأن الله كمل المحاسن ظاهرا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وجدته صلى الله عليه وآله وسلم حائزا لجميعها، أي جامعا وحاويا لكلها. قلنا أن سيدنا يوسف النبي أوتي شطر الحسن، والنبي أوتي الحسن كله صلى الله عليه وآله وسلم، محيطا بشتات محاسنها، أي شتات يعني متفرقات الشيء، محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك. يعني كل اللي رأوا النبي قالوا كده، قالوا أن النبي كان جامعا لأوصاف الجمال الظاهر، كان هو أجمل أهل عصره، بل أجمل من رأت العيون، كل من رآه وصفه بهذه الحالة، وهذا لا خلاف بين نقلة الأخبار اللي هي الأحاديث والأثار لذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. القطع اللي هو معناه التواتر المعنوي، مش التواتر اللفظي، المعنوي، لأن تتفاوت الألفاظ في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من وصافه، لكن اجتمعت معناها على كمال ظاهره. دي معناها أنها قد بلغ بعضها مبلغ القطع، يعني من باب التواتر المعنوي من حيث المعنى. أما الصورة وجمالها، الصورة اللي هي شكله، تقاسيم وجهه، رأسه مع الجسد الشريف، مع القوام الشريف، مع حركة أعضائه، مع كلامه، مع طريقته في ممارسته لحياته، تجدها كلها على أعلى وجه من الجمال والكمال. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من حديث علي، هيبتدي يكلمك على وصف النبي إجمالا كده، مين اللي وصف النبي، لأن ليس كل من رأى النبي يستطيع أن يصفه، لأن لا يستطيع الإنسان المعتاد للقاء النبي أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة أنه ينظر إليه لشدة هيبته. حتى إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن سيدنا عمرو بن العاص وهو على فراش موته وقد مات في مصر في متأخرا بعد وفاة النبي بسنوات طويلة وبعد الخلافة الراشدة 30 عاما، واستمر بعد ذلك مع في فترة طويلة، فلما حضرته الوفاة سيدنا عمرو بن العاص قال: ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، ذلك أني كنت لا أطيق أن أنظر إليه. فتجد وصف النبي اللي وصفوه هم الأطفال اللي رباهم، لأن الطفل قد يدرك من النظر إلى الإنسان ما لا يدركه الكبير. أنت قد تستحي لكبر سنك أنك أنت تنظر إلى وجه إنسان وتنظر إليه لتتبين وتتفحص ملامحه لوجود الحياء فيك، أما الطفل تجده يستطيع أنه هو ينظر ويتفحص. ولذا تجد الأطفال اللي هم رباهم النبي هم اللي عرفوا يوصفوه، أو من رأى النبي حال كفره كان متجرئا، لأن لم يره رسول، رآه بشر أولا، فاستطاع أن يرى البشرية فيه ويملي عينه فيه، بمجرد أن يرى من خلال البشرية الرسالة تغطي على عينيه بعد ذلك الهيبة، فلا يستطيع أن يتملى. فتجد وصف النبي سيدنا أنس بن مالك اللي خدمه كان سنه 10 سنين وما كان سماه 10 سنين، مات والنبي وهو عنده 20 سنة. سيدنا علي بن أبي طالب اللي رباه عنده علشان يرد جميل عمه الذي رباه، فخد سيدنا علي رباه وزوجه ابنته السيدة فاطمة، فتجد وصف النبي. هند بن أبي هالة ربيبه ابن السيدة خديجة من هالة التي تزوجته قبل النبي فأنجبت منه هند، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فاستطاع هند بن أبي هال أن يصف النبي اللي هو أخو ستنا فاطمة من أمها السيدة خديجة، وهكذا. من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة اللي هو هند بن أبي هالة، سيدنا هند بن أبي هالة ده شهد بدر ومات مع سيدنا علي بن أبي طالب في الجمل، في معركة الجمل، سيدنا هند بن أبي هالة، وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد، أم معبد اللي هي عاتكة التي نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، وابن عباس الذي ولد في الشعب عام الشعب فترة الحصار، فكأنه كان عنده ساعة سنة الهجرة 10 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 20 عاما، وابن عباس ومعرض ابن معيقيب وأبي الطفيل، وأبي الطفيل كان من صغار الصحابة، كان طفل وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، أبي الطفيل آخر واحد مات في الصحابة على الإطلاق، هو كان سيدنا أبي الطفيل، والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام، ولد قبل عام الفيل ب3 سنوات، وعاش لما بقى عمره 120 عاما، 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنه. هيقول لك باختصار وصف النبي من خلال كل الأحاديث دي، مش هيروي لك حديث بعينه، هو هيقول لك مختصر صفات النبي من خلال هذه الأحاديث كلها. من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بحمرة، ده لون بشرته، أبيض مشرب بحمرة أزهر اللون، لأن البياض بدون البياض الأمهق زي الأبرص كده يعاب، والأحمر خالص الحمار الصرف يعاب، تقول الجدع ده ماله أحمر كده ليه، ولو كان أبيض أو تقول يا ده ماله عامل زي الملاية كده شكله يبقى مش حلو برضه. والأسمر أو الأسود الناس ما تعتبروش إن هو صفة من صفات الكمال في لون البشر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجمال في البياض وجمع الجمال في الحمرة فاجتمعوا مع بعض، فكان أزهر اللون أبيض مشرب بحمر، لأن البياض الصرف يعاب لم يكن أبيض أمهق، وصفوا كده سيدنا علي لم يكن أبيض بالأمهق، الأمهق اللي هو البياض الصرف اللي هو زي اللي عنده برص كده تشوف تلاقي بقع بيضة كده في وسط جلده، بيضة خالص تعاب. فالنبي كان أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين. أدعج يعني شديد سواد السواد، دي معنى أدعج. أنجل يعني واسع العين، يعني عينه واسعة وسوادها شديد السواد. أدعج أنجل، أنجل يعني نجلاء العين، حتى احنا ساعات نسمي بنت نجلاء، نجلاء يعني واسعة العين، هذه معنى كلمة نجلاء. فهو كان أدعج أنجل يعني واسع العين بمعنى أنجل، وأدعج يعني شديد سواد السواد. أشكل يعني عنده حمرة قليلة في مآقيه، في بياض عينه الداخلي اللي يتدل على السهر، قلة النوم، الإرهاق، المسؤولية الكبيرة. قبل بعثته كان شديد سواد السواد، شديد بياض البياض، بعد بعثته وكثرة قيامه الليل وقيامه بأعباء الرسالة وأعباء الأمة قل نوم النبي صلى الله عليه وسلم وازداد مجهوده، فكان عنده حمرة دائمة في مآقيه في بياض عينيه الداخلي، فيسمى أشكل. أهدب الأشفار، الأشفار اللي هي الرموش، وأهدب الأشفار يعني طويل الرموش، رموشه طويلة درجة من طولها تعمل ظلال تفتكره أكحل وهو ليس بأكحل، كأنه أكحل العين دون كحل من طول أشفار عينيه. أهدب الأشفار، أبلج يعني منور مضيء الوجه، دي معنى أبلج، أبلج يعني منور، مضيء، أزج يعني طويل الحاجبين مع تقوس خفيف، دي معنى أزج، يعني حواجبه مش منعكشة، متساوية كده الوحدة، طويلة مع تقوس خفيف. أبلج أزج أقنى يعني احتداب خفيف في قصبة الأنف كده، احتداب خفيف مش عامل كده زي المنقار، لا، ولا هي نازلة كده مقوسة تبقى تعاب، ولا هي نازلة زي خط كده دمه تقيل، لكن أجمل حاجة فيها تبقى فيها احتداب خفيف، لا هي عاملة أتب ولا هي نازلة خط الداخلي ولا خط بكتف كده، دي اللي هي إيه؟ قصبة الأنف، دي معنى أقنى، يعني احتداب خفيف في قصبة الأنف. أفلج، أفلج يعني متباعد بين الثنايا، مش سنان وراكبة فوق بعضها، لأن الأسنان وراكبة فوق بعضها يعاب ويعمل تقويم أسنان ويروح يصرف قد كده، والأسنان بعيدة عن بعضها يبقى مفرطة كده، يجي حتى يتكلم تلاقي لسانه يطلع بينهم شكله يعاب، يبقى لا هي راكبة على بعضها حلوة ولا هي بعيدة عن بعضها حلوة، لكنها تبقى مترصة جنب بعضها كده وبينها يعني فراغ لا يذكر، كأنها مرصوصة كده كالجواهر، دي معنى أفلج الأسنان. يبقى أفلج ده وصف للثنايا، الثنايا اللي هي القواطع الأمامية. شوف بقى في ألفاظ بسيطة جابها لك إزاي، أظهر اللون، أدعج، أنجل، أشكل، أهدب الأشفار، أبلج، أزج، أقنى، أفلج، مدور الوجه. فهمت كل الكلام البسيط ده؟ لكنه جاب لك كل حاجة. مدور الوجه يعني اللي وجهه مدور زي القطة كده خالص، زي الدايرة، يعاب زي الصينيين، الصينيين واليابانيين تلاقي وجههم مدور قوي، والايرلنديين اللي من ايرلندا ومن شمال اوروبا تلاقي وجههم مثول كده عامل زي الشمام، الاثنين دول يعاب، لا ده حلو ولا ده حلو في مقاييس الجمال يعني، لكن الجمال ان الانسان يكون وجهه مدور في طول او طويل في تدوير، يعني واخد من كل صفة الجمال، هو ده معنى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك مدور الوجه ولم يكن مكلثم، يعني مكلثم اللي هو مدور زي الدايرة، لكنه كان في وجهه تدوير، في تدوير لكن مش دايرة، دي يبقى الجمال، لأنه ياخد من كل صفة حلاوتها، لأنها لما تبقى الصفة لوحدها الطول فقط يعاب، التدوير فقط يعاب، فالنبي خد من دي ودي، زي ما خد أظهر اللون البياض المشرب بالحمر. مدور الوجه، واسع الجبين، الجبين اللي هو تلاقيه على جانبي الجبهة، يبقى الجبهة اللي انت بتيجي تسجد عليها سهلة دي، كل انسان ليه جبهة واحدة، على جانبي الجبهة جبينين، يبقى كل انسان له جبينان، بعد الجبين جهة الرأس كده اسمه الصدغ، تلاقي عليه الشعر ده الصدغ، لما تيجي تندغ تلاقيه تهز كده، ده اسمه الصدر، يبقى كل إنسان له جبينان، النبي كان واسع الجبين، واسع الجبين، وسعة الجبين تدل على النجابة والذكاء، لكن تملي لما تلاقي واحد كده جبينه ضيق وجبهته ضيقة وحواجبه قرب شعره يدل على الغباء، ويمكن لما بتشوف أنت بعض الأطفال اللي عندهم تخلف تجد عندهم الصفة دي، حتى لدرجة إن ساعة ما العيل يتولد الدكتور يبص على العيل يلاقي جبينه ضيق يقول الواد ده لا يكون متخلف، اعملوا له اختبار كذا واعملوا له مش عارف ايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله فيه الجمال الذي يدل على النجابة وعلى الذكاء، فهو صورة ظاهرية تدل على النجابة، والنجابة دي شيء بيبان بعد كده، لكن كان بدايتها سعة الجبين، واسع الجبين، كث اللحية يعني كثير شعر اللحية، لحيته غزيرة كثة تملأ صدره، نزل كده تملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تملأ صدره سواء البطن والصدر، يعني بطنه وصدره مستويين، مش عنده كرش كده طالع، يعني بطنه وصدره سواء، يعني تحط خط كده في خط واحد ما عندوش كرش، يعني سواء البطن والصدر، واسع الصدر. وسعة الصدر في الظاهر تدل على الحلم في الباطن. حتى انت في الناس لما تلاقي واحد غضوب كده تقول له انت ضيق الصدر ليه، انت ضيق الصدر ليه، مش كده برضو؟ فسعة الصدر في الظاهر تدل على الحلم في الباطن، وكان النبي احلم الناس، فكان ظاهرا واسع الصدر من حيث الخلق، وفي حيث السيرة والسريرة كان احلم الناس، بل كان لا يزيده جهل الجاهل الا حلم. واسع الصدر عظيم المنكبين، المنكبين اللي هم مجمع العضد مع الكتف، عارف انت الكتف مع العضد ده اللي هو اول الذراع، التقاء الاثنين دول اسمه المنكب او المنكب. اذا فتحت الميم تكسر الكاف، اذا كسرت الميم تفتح الكاف، يتقول منكب يتقول منكب، الاثنين صح لغة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المنكبين، وعظم المنكبين مع سعة الصدر دليل على كمال البدن، على قوة البدن. حتى انت الشباب اللي يحبوا يعملوا كمال اجسام علشان يعرض صدره ويقوي العضلات دي يبقى باين كده ان هو مفتول، فكان النبي بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم دليل على قوة البدن. عظيم المنكبين ضخم العظام، عظم النبي كده ضخم، تحط ايدك على الركب تلاقي حاجة كده محترم كبيرة كده، دليل على ايه؟ على قوة البدن. ضخم العظام عبل العضدين، مفتول الايه؟ العضدين، مفتول الايه؟ العضدين، عارف انت اللي يعمل كده عضلاته تبقى شغالة كده متقسمة، ده معناه عبل العضدين، يعني مفتول او ضخم. عبل العضدين والذراعين والأسافل، اللي هي الأسافل اللي هي رجليه من تحت الركبة كده، تبص تلاقي السمانة قوية كده والساق قوي، تبص تلاقي كل جسم النبي يدل على قوة البدن. عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين، رحب الكفين يعني كفه واسع، والكف الواسع يدل على الكرم في الباطن، تملي اللي صوابعه قصيرة وكفه ضيق، تملي الغالب كده يدل على انه حريص في تصرفاته، قد يصل الى درجة البخل، وتجد الانسان اللي كفه واسع وصوابعه طويلة كده غالبا يدل على انه عنده كرم وحب للعطاء، لان الكف هي موضع العطاء، تملي الانسان يدي بكفه، فلما يبقى الكف واسع يدل على سعة العطاء، لما يكون ضيق يدل على ضيق العطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحب الكفين والقدمين، ورحبة القدم تدل على قوة البدن، لأنه يكون مركوز وهو واقف يتحرك حركة ثابتة، يكون مش مهتز، لأن لو القدم مع ضخامة الجسم وتلاقي القدم كده قصيرة المشط، القدم تلاقيه ما يمشي كأنه هيكفي، لكن لما يبقى القدم متسع كده رحب مع جسم ضخم يوم ما يمشي يكون متزن، يبقى مشيته فيها اتزان. رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف، يعني طويل الأصابع، اللي هو الصفة الجميلة في اليد ان الصابع تبقى طويلة كده ومسحوبة جميلة. سائل الأطراف أنور المتجرد، يعني الأجزاء التي ليست عليها شعر من بدنه الشريف أو ليست عليها ثوب يغطيها تلاقيها منورة، أدي معنى أنور المتجرد، يعني الأجزاء الظاهرة من بشرته صلى الله عليه وسلم سواء ظاهرة لعدم وجود شعر عليها أو ظاهرة لعدم وجود ثوب عليها منيرة. أنور المتجرد، دقيق المسربة، وده خط كده ما بين الصدر، كان الشعر ببدن النبي كان أعلى المنكبين، أعلى المنكبين في شعر ومع أعلى الصدر، يجتمع الشعر كده عند أسفل الصدر في خط رفيع لحد السرة يسموها المسروبة، هذه معنى دقيق المسروبة. وكان أعالي الذراعين فيهم شعر، لكن مش كل جسمه كده شعر، ورقبته كانت كأنها جيد دمية ما فيهاش شعر، رقبة النبي كأنما جيد دمية كأنها رقبة تمثال كده من مرمر، ما فيهاش تجاعيد ولا شعر ولا حاجة، منورة كده. هذه معنى جيد دمية، جيد يعني رقبة ودمية يعني ايه تمثال. دقيقة المسربة، احنا قلنا دي خط من شعر دقيق بين اسفل الصدر الى السرة، دي المسربة. ربعة القد، ده من حيث الطول بقى، جزاك الله، من حيث الطول كان الطويل قوي يعاب، ايه ده انت نخلة، والقصير المتردد يعاب، لكن النبي كان ربع يعني وسط، قوامه وسط بحيث لا يعيبه طول ولا ينقصه قصر. تشوفه كده ما تقدرش تقول عليه لا طويل ولا قصير، هو كده احلى حاجة. ادي معنى ربع. ربع يعني ايه؟ يعني اما تشوفه تلاقي عرضه مناسب لطوله، مناسب لحجم رأسه، مناسب لتناسق اعضائه، لا تلاقي رأس صغيرة كده مع جسم مثلا صدر عريض يعاب، ولا تلاقي ايدين قصيرة مع جذع طويل يوم يعاب. حتى الترزي وهو ياخد المقاسات يعرف على طول، يقول الجدع ده ايده طويلة شوية عن المتناسب، والتاني ده ايده قصيرة شوية، يعرف هو النسب الترزية لانه عارفين النسب الطويل. النبي بقى ما تشوفه ما تلاقي كله كده متناسق، دي معنى ربع. ربعة القد، والقد اللي هو القوام، قوام النبي يعني طوله يناسب عرضه، أطوال أطرافه تناسب طول جذعه، رقبته تناسب حجمها الرأس الشريفة التي تحملها، لأنه كان عظيم الهامة، يعني رأسه كبير عظيمة كده، يقول لك عظيم الهامة. ربعة القد ليس بالطويل البائن، لا هو بالطويل المفرط اللي يعاب، ولا القصير المتردد اللي هو برضو الناس يقولوا عليه قصير شوية مدكوك، ومع ذلك والعجيب اللي فيه فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله، وما كانش يمشي جنب النبي واحد طويل إلا وتلاقي النبي أطول منه. حاجة عجيبة دي بقى، يعني ده قوام عجيب مش حاجة ثابتة. سيدنا عمر بن الخطاب كان طوله 2 متر و30 سنتي، سيدنا عمر كان ضخم جدا، كان الناس تخاف منه من شدة طوله. أو سيدنا عمر ياما مشي جنب النبي، لكن عمر ما حد شاف إن كتف النبي أقل من كتف سيدنا عمر، مع إن النبي ما كانش بالطول ده. فهي تجد إن الحكاية كلها فيها جسد النبي ده في سر، سر عجيب ليس ككل الأجساد حتى في الظاهر. ثم بعد ذلك في كمال النظافة في الفصل اللي جاي كمان هتجد إن عرقه ليس ككل عرق، بوله ليس ككل بول، دمه ليس ككل دم، كل حاجة فيه ليست كأي إنسان. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ما يجلس كده في مجلس، ما كانش بيجلس على حاجة، ما كانش يحب يفضل بين الناس أن يجلس على حاجة، كان يجلس على الأرض زي ما بقيت الناس جلس، تجده هو أطول الناس قامة في المجلس. أما تدخل كده والنبي جالس وحول الصحابة تعرف مين النبي من غير ما تسأل فين النبي، مع أنك أول مرة تدخل على طول تعرف، ويكون هو صدر المجلس أينما جلس، جلس في الخلف بقى هو صدر المجلس، جلس في الجنب بقى صدر المجلس، جلس هنا هو بقى صدر المجلس، حيثما جلس وانتهى به المجلس كان صدرا للمجلس صلى الله عليه وآله. رجل الشعر، هيبتدي بقى يكلمك على شعر رأسه. ربنا يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، اشتقنا إليه. رجل الشعر، رجل الشعر، أصل الشعر ده فيه السبوطة اللي هو يبقى سايح خالص، سايح خالص حتة واحدة كده، زي الجماعة بتوع الصين تلاقي شعرهم نازل حتة واحدة، وزي الأوروبيين أغلبهم، وفي نوع تلاقيه مكتكت كده قطط زي الأفريقيين، يبقى مكتكت، احنا نقول عليه مكتكت وفي اللغة الفصحى يقول لك قطط، يعني بدل كاف تبقى قاف، قاف قطط يعني مكتت. وفي ناعم مموج، يبقى خد من المكتت التموج وخد من الصبوط النعومة، وده الأجمل. فكان النبي جعبا رجلا، كان ناعما من الصبوطة، مموجا من ايه؟ من الجعودة. وعلشان كده قالوا ان الجعودة في الشعر اللي هو النعومة مع التموج اعلى في الصفة من النعومة مع الصبوطة. سيدنا عيسى بن مريم صبط الشعر، سيدنا عيسى بن مريم صبط الشعر، يعني شعره نازل حتة واحدة كده، لما تشوفه كأنما خرج من دماس، كأنه لسه مستحمي، نضيف على طول. ده سيدنا عيسى بن مريم صبط الشعر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جعدا رجلا، كان ناعما من الصبوطة مموجا. يبقى لما تيجي، وعلشان كده في باب الرقيق، زمان كان في سوق اسمه سوق الرقيق، تشتري عبد او تشتري امه، فكان ساعات الواحد يشرط بعض الشروط علشان عايز امه بصفه معينه، وانت عارف انه لو ادالك صفه اقل من الصفه اللي انت طالبها ليك انك ترده بالعيب، ترده بالعيب. فبيقول لك في باب، علشان تعرف ان صفه النبي دي بينبني عليها في احكام الفقه احكام، فيقول لك اذا شرط ان يشتري امة صبطة، يعني ناعمة الشعر، فاعطاها له جعدة، ليس له ان يردها بالعيب، لانه اعطاه اعلى في الصفة، لان النبي كان جعدا لم يكن صبط. يعني عرفوا ان الجعودة اعلى من الصبوطة ازاي؟ شافوا وصف النبي، فقال لك يبقى الجعودة اعلى من الصبوطة. طيب لو انا اشتريت ان انا عايز الامة بتاعتي صبطة، يعني شعرها سايح، فالراجل دور في الإماء اللي عنده، لقى عنده جعدة وما عنده صبط، فراح بعتها لي. فأنا أول ما كشفت عن شعرها وصلت لقيتها جعدة، يعني شعرها مموج مش صبط، ماليش إن أنا أردها بالعيب، لأنه إداني بضاعة أعلى. ليه أعلى؟ لأن النبي كان جعدا رجلا ولم يكن صبطا. فهمت بقى؟ كانوا يعرفوا مقاييس الجمال من صفات النبي. يعني لما نقول العين السودة ولا العين الخضراء أحلى، تسأل عين النبي كانت ايه؟ يقول لك كان شديد سواد السواد، يبقى العين السوداء احلى، لان لو كان الخضار احلى كانت تبقى عين النبي خضر. طيب نسأل الشعر الاسود احلى ولا الشعر الاصفر؟ نسأل النبي كان شعره ايه؟ يقول لك كان شديد سواد الشعر، يبقى الشعر الاسود احلى. لان يبقى بتعرف انت صفات الجمال المطلقة التي يتفق عليها الناس جميعا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق. إذا افتر ضاحكا يعني أبدى أسنانه مبتسما، افتر يعني كشف عن مثل سنى البرق في اللمعان، يعني تلاقي أسنانه شديدة اللمعان كأنها هتنور كده من شدة نظافة أسنانه ولمعانها وبريقه. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. عارف انت الندى لما يبقى مرطب الحاجات اللي هي في الصباح يديها لك ضوء كده لمعان علشان عليها شوية ندى كده، كذلك أسناني شديدة البياض وعليها أثار الريق الشريف، فيديها اللمعان الجميل اللي هو فيه الرطوبة، ده رطوبة الندى الجميل ده. هو عايز يقول لك كده، يعني ريقه مش ناشف، ما عندوش جفاف. مش ساعات واحد كده يبان تلاقي شفايفه مشققة عاملة زي الأرض العطشانة، ويجي يفتح سنانه ما تلاقيش ريحة الريق. ايه ده انت مال ريقك ناشف؟ كتر المية شوية، اشرب شوية. وبتشوفها كتير في الناس اللي عندهم بولينة، عندهم جفاف، عندهم بتاع. لكن النبي كان دليل على كمال العافية الباطنية فيه، كمال أعضائه الباطنية. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه. إذا تكلم رؤيا بالعين كالنور يخرج من ثناياه، يعني كان ينور الكلام اللي خارج من فمه كده خارج منور نور حسي رؤية، كان يراه المؤمن به الذي ينظر إلى نبوته، ولا يراه الكافر به الذي ينظر إلى بشريته. ودي نور النبي بقى، علشان كده نور النبي نور لا يطلع عليه إلا المؤمن بنبوته، أما الكافر بنبوته فلا يرى نور النبوة. فالنبي كان منيرا نورا حسيا، لكن لا يرى هذا النور الحسي إلا الذي آمن به نبيا، أما الذي رآه بشرا فقط ليس بنبي لا يرى هذا النور. وعشان كده كل الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وصفوه بأنه كان منيرا، لكن الكفار ما وصفوهوش أنه كان منور، لأن الكافر رأى فيه البشرية ولم يرى فيه النبوة فلم يرى نور النبوة فيه. أما المؤمن لأنه رأى فيه الخصوصية فكشف الله عن بصره فرأى نوره. ولذا عندما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة قالوا إيه؟ طلع البدر علينا. والبدر شيء منير، مع أنهم لو قالوا طلع الرسول علينا فالرسول أعلى من البدر صفة، أما أقول الرسول أعلى من البدر طبعا، أو النبي أعلى من البدر، لكن كونهم يقولوا طلع البدر علينا دليل أن أول ما نظروا إليه نظروا إلى أنواره خطفت أبصاره، لأنهم خرجوا مؤمنين به فنظروا إلى النبي ينتظرون النبي فجاءهم منيرا. ولذا سميت المدينة بمجرد حلوله فيها المنورة، لأنها صارت منورة به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه، أحسن الناس عنقا يعني رقبة ليس بمطهم. المطهم اللي هو عارف إيه؟ عارف أنت لما تلاقي واحد سمين كده ومليان لحم ومدكوك كده ووجهه كده وليه لغة، هو ده اسمه المطهم. المطهم ده اللي تلاقيه سمين مدكوك وعنده كده لغد كده نازل وتلاقي لحمه كده مدلدل منه، ده اسمه المطهم. كان العرب زمان تحب الرجل المطهم ده، بتعتبره انه عنده نوع من القوة، عشان في المصارعة يقعد على عدوه وعدوه ما يعرفش يفضل، زي مصارعة السومو اللي هي اللي موجودة في شرق آسيا. لكن النبي ما كانش كده، كان قويا. وعشان كده أبو ركانة كان مصارع مشهور في الجاهلية، أبو ركانة كان مصارع سومو قوي، بيقول لك ما حدش وقعه من ساعة من يوم ما اتولد، ما حدش وقعه خالص. وكان شغلته كده يروح سوق عكاظ يقول من يصارعني، ويقعد يصارع في الناس، دي شغلته. فقابله النبي مرة في البرية منفردين، فقال له يا أبا ركان أما تشهد أني رسول الله؟ قال اصرعني، لو صرعتني تبقى أنت بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصرعك. ولم يشتهر النبي بأنه مصارع، يعني النبي اللي يشوفه كده جنب أبو ركان، أبو ركان بقى مطهم كده، لكن النبي لم يكن بالمطهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعك بإذن الله. فوقف بقى وقفة المصارعين دي، فراح النبي بإيد واحدة كده عملوا كده وقف، قالوا لا لا انت خدتني على غير ده، عمرها ما حصل، لا اديني فرصة تانية. فراح اداله فرصة تانية ورحمه أعطي، فشهد أنه رسول الله. يعني حتى قوتي كانت علامة نبوتي، لأنها ليست قوة معتادة، ليست قوة معتادة، قوة تحس أنها قوة مؤيدة، مش قوة معتادة، مش بشرية معتادة. ليس بمطهم يعني منتفخ الوجه، سمين الأعضاء، ولا مكلثم، ولا هو مستدير الوجه كده زي القط، المكلثم اللي هو مستدير الوجه، والمطهم اللي هو سمين الأعضاء، متماسك، لكن في نفس الوقت مش نحيف، متماسك البدن، يعني عظمه مش بارز منه كده ونحيف، لا كان متماسك البدن، لكن مش سمين كده اللي هو ليه عكن اللي هو عارف يعني لحمه مدلدل منه طبقة فوق طبقة كده، لا ما كانش كده. ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن بربر لحم، مع تمسك البدن خفيف اللحم، يعني عنده رشاقة، عنده سرعة حركة، عنده خفة، مع كمال عظم خلقته صلى الله عليه وسلم. قال البراء: ما رأيت من ذي لمة، يعني من ذي شعر إلى شحمة أذنيه. اللمة اللي هو الشعر إلى شحمة الأذن، أو كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفته كان قريب عهد بعمرة وطال شعره شوية تشوفه إلى شحمة الأذن، كويس، وإذا طال شوية شعره يبقى إيه؟ يبقى يصل إلى منكبيه، يسموه جمة، وإذا طال أكثر يبرم ما بين منكبيه يسموه وفرة. يبقى شعر النبي كان يمر بين اللمة والجمة والوفرة على حسب هو بقى له قد ايه ما حلقش شعر. فالبراء ابن عازب بيقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجمل من رسول الله، ما شفتش حد بالجمال ده. وقال ابو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، يعني من النور، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر، يعني حتى لما كان يضحك تبص تلاقي كأن في نور بيزغلل في الجدران من الجمال. وفي الآخر لما تيجي تقول للناس ده النبي كان نور يقول لك لا ده كان من طين. الله، وانت شفته؟ إذا كان اللي شافوه قالوا كده، إذا كانوا اللي شافوه بعينيهم قالوا كده، وإذا كان القرآن قال كده: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال سراجا منيرا، يبقى القرآن بيقول سراجا منيرا، واللي شافوه قالوا البدر، وقالوا كالشمس تجري في وجهه، وكان إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه، وكان إذا دخل مع الظلمة الشديدة يعني الإنسان يجد الحاجة اللي ضيعة منه في نور النبي في دخلته. كل اللي شافوه قالوا كده، وبعدين تيجي انت في الاخر ما شفتوش ولا حاجه وعايز تخليه مظلم، حاجه غريبه يعني شيء غريب، ويعملوا ملصقات يطبعوها كده. هل النبي من نور؟ الاجابه ليس من نور، من طين. طيب ما هو الماس من طين، مش الماس من طين؟ حجر الماس ده مش من طين؟ طب ما هو منور وهو اصله فحم، صح ولا لا؟ طب ايه المشكله يعني اذا كنت انت صدقت ان في حاجه من طين منوره لوحدها، انت عايز تخلي النبي من طين مش منور؟ طب ممكن من طين منور، ايه المشكله يعني؟ ربنا خلق لك امثله في الطبيعه علشان يقول لك ان في طين منور وفي طين مظلم، انت طينك مظلم لكن طينة النبي منور، زعلان ليه بقى؟ حاجه غريبه الشكل، يعني حتى عمل لك في الطبيعه اشياء عشان يستطيع عقلك انه يستوعب مثل هذه الاشياء، فيش مشكلة يعني، لكن هم مطينين بطين. وقال جابر بن سمرة كما رواه الشيخان وغيرهم عنه، وقال له رجل، بيسأل سيدنا جابر، رجل من التابعين بيسأل سيدنا جابر بن سمرة بيقول له ايه؟ كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني كان وجه النبي كده مثل السيف في اللمعان، عارف انت السيف كده تلاقيه يلعلط كده بالذات لما يبقى جديد وملمع، فبيقول له بيسأل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان؟ فقال لا بل مثل الشمس والقمر. ده لمعان السيف ده كان في نور الشمس والقمر، وكان مستديرا، يبقى هنا بيشبهه بالشمس والقمر في الإضاءة لا في الاستدارة، في الإضاءة أو في الإنارة لا في الاستدارة، وبيسأل هنا مثل السيف في اللمعان لا في الاستطالة، فهم؟ وكان مستديرا يعني وجهه فيه طول مع استدارة. وقالت أم معبد في رواية البيهقي، رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره عن أخيها حبيش بن خالد، وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به، أم معبد دي ما ست ما تعرفش النبي خالص صلى الله عليه وسلم، ده فتحة كافيتيريا كده خيمة في الطريق السفر زي الاستراحات اللي بتبقى في طرق السفر، بس كانت زمان الاستراحات مش مبنية، خيم كده عشان الناس في طريق السفر يقعدوا يشربوا شوية يستضلوا شوية وبعدين يكملوا ويدوا لصاحب الخيمة حاجة، فكانت بتسترزق عندها خيمة كده استراحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استراح في خيمة أم معبد في طريق الهجرة، تعرفوش اول مرة تشوفه. فلما وصفته بعد ما مشي قالت ايه؟ اجمل الناس من بعيد واحلاه واحسنه من قريب. يعني هو من بعيد كده اجمل الناس بهيئته، لان من بعيد بتشوف الهيئة، ومن قريب تشوف ايه التقاسيم بقى والتقاطيع، مش كده برضو؟ فهو من بعيد اجمل الناس من بعيد لانه هيئته اجمل حد، وبعدين احلاه واحسنه من قريب. ولما يقرب لك، اصل في ناس من بعيد تشوف هيئتها جميلة تقرب ليهم قبيحة كتير تحت، لكن النبي من بعيد تشوف هيئته جميلة وكل ما يقرب تليه اجمل. فهي عايزة تقول لك المعنى ده، اجمل الناس من بعيد واحلاه واحسنه من قريب. وفي حديث ابن ابي هالة اللي هو هند ابن ابي هالة جزء من حديث طويل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قرأناه ايام ما شرحنا كتاب الشمائل المحمدية الامام الترمذي. وفي حديث ابن ابي هالة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هم نور اهو اللي بتقول من طين، هند ابن ابي هالة اللي ربى النبي وعاش معه اكثر من 23 سنة، هو قاله يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. مش القمر في اي ليلة، لا، ليلة البدر كمال النور. وقال علي رضي الله عنه كما في جامع الترمذي وشمائله في آخر وصفه له، سيدنا علي بقى كان كلامه جامع كده، يا باب مدينة العلم، ما حدش من الصحابة كان يقف يقول للناس سلوني إلا سيدنا علي. خد بالك سيدنا علي ده ليه خصائص عجيبة، كان يقول للناس كده، كان كل ما يقابل الناس يقول سلوني، ولما ما يلاقيش حد يسأله يتنهد ويضرب في صدره ويقال إن في صدري علما لا أجد له من يحمله، يتنهد من كثرة العلوم. والنبي قال كده أنا مدينة العلم وعلي بابه. تفضلي. وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. من رآه بديهة هابه لظهور الهيبة والعظمة، اللي يشوفه أول مرة كده في لحظة تأخذه الرعدة والهيبة لظهور العظمة عليه والجلال. ومن خالطه معرفة، ومعرفة دي منصوبة على التمييز، يعني تمييز. ومن خالطه معرفة أحبه لحسن عشرته. يعني شوف زيد بن حارثة ده كان عبد عند النبي، ضرب عليه الرق ولم يكن رقيق أصلا، هو أصلا أسرته كانوا ملوك في اليمن، لكن كان زمان في السفر لو واحد غلب واحد أو خطفه يكتفه ويبيعه في سوق الرق العبيد، بقى عبد. كان زمان النظام بتاعهم كده. فسيدنا زيد بن حارثة ضرب عليه الرق بالطريقة دي، لكن أصله كانوا ملوك في اليمن. طلع من نصيب مين؟ يا بخته، طلع من نصيب النبي، فكان عبدا عند النبي. النبي أكرمه وأحسن عشرته. آباء زيد بن حارثة قعدوا يدوروا يبحثوا ابنهم فين، ابنهم فين، لحد ما لقوه عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا ياخدوه علشان يروح ياخد ملك في اليمن، يبقى ملك في اليمن ويسيب العبودية يقوم يعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته قال لهم خيروه اهو عندكم، اذا اختاركم هو عتيق لوجه الله خذوه، مش عايز من فلوس. فخيروه فاختار ان يكون مع النبي عبدا ولا يكون مع ابيه ملكا. طب تفتكر ليه؟ يعني لحسن العشره، ما كانش احد يعاشر النبي الا يتمنى يفضل معه على طول. فالمثال ده ما حصلش على مدى التاريخ من يوم ما ربنا خلق السماوات والارض لحد ما هتقوم القيامه، ان يبقى واحد عبد عند إنسان وهو أصله ملك تعرض عليه الملك ويترك العبودية ويختار أن يبقى عبد عنده ويترك الملك، ما تحصلش دي إلا مع النبي بس. فدي معجزة من معجزات حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة عجيبة خفية. وعلى شكل سيدنا علي اختصرها لك، قال من رآه بديهة هابه. لما شافه شافته المرأة اللي أول مرة كانت تشوفه فارتعدت، فقال لا هوني عليك يا امرأة إن ابن أمت إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، لأن خدتها الرعدة. والرسول سيدنا عمر لما شاف الست ترعدت كده لما النبي التفت إليها قال سيدنا عمر: يا رسول الله أرعبت المسكينة، أرعبت المسكينة. فالرسول دون أن يلتفت إليها قال: يا مسكينة عليك السكينة، فذهب ما به. فكل الحاجات دي اللي كانت في البديهة، وأي واحد ربنا يمن عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم تجده ياخد الرعدة دي مع الفرحة وشدة الشوق. الرعدة اللي هي شدة الهيبة، هيبة اللقاء، لأن النبي كان يغلب عليه الجلال في الظاهري والجمال في العشرة. والجلال الظاهري ده كان حماية لتواضع النبي حتى لا يتجرأ عليه السفهاء، لأنه كان أكثر الناس تواضعا. فلو كان تواضعه الشديد ده غير مغطى بالهيبة لتجرأ عليه السفهاء. فربنا حمى تواضع النبي بالجلال، فتجد الناس تترعب منه الوحدة عشان ربنا يحمي تواضع النبي. دي حاجة. الحاجة الثانية عشان يحمي أتباع النبي من طغيان جمال النبي الظاهري، فلا يفتنوا بجماله الظاهري عن مخبره، يوم يسمعوا كلامه يحفظوه ينقلوه للأمم. وإلا لو كان جماله كده ظاهر كانوا الناس قعدت قدامه مبلمة كده ويتكلم وهم مستمعين يتبنجوا. ما انت شفت اللي شافوا اللي أوتي شطر الحسن، بس سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن مش الحسن كله، قطعوا ايديهم وهم مش دريانين ان ايديهم بتوجعهم، مش كده برضه؟ فما بالك بقى لو سيدنا رسول الله كان جماله ظاهر غير مغطى بالهيبة، كان الناس عملت ايه؟ كانوا يفتنوا بمظهره عن مخبره. والله أراد أن ينقل مخبر النبي للأمم كلها، فغطاه بالهيبة والوقار علشان الناس بدل ما تمكس أمامه غصاله تمكس أمامه متطع الرؤوس تستمع إلى ما يقول، فينتقل علم النبي للأجيال. يبقى كان الهيبة والوقار الذي غطى النبي كان صفة جلال وصفة جمال في آن واحد. صفة جلال تحمي تواضع النبي من تجرؤ السفهاء، وصفة جمال تحمي طغيان جمال النبي الظاهري على من رآه فلا يفتن بمظهره عن مخبره. وعشان كده ستنا عائشة اللي هي عاشرت النبي فترة طويلة وشافت جماله الظاهري أكثر من مرة وامتلأت منه، قالت: لو أن أصحاب زليخ رأينا جبينه على النبي، يعني وأصحاب زليخ اللي هم النسوة اللي هم قطعنا أيديهن، فبتقول: لو أن أصحاب زليخ رأينا جبينه لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي، لكانوا قطعوا قلوبهم بدل ما قطعوا أيديهم من شدة جمال النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي يقول إيه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتار ناعته ويوسف يقول إيه؟ آخر ما يحتار يقول: أنا ما شفتش لا قبلي ولا حشوف بعده زي، بس وخلاص. والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة فلا نطول بسردها، وقد اختصرنا في وصفه نكت ما جاء فيها وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب، يعني من وصفه صلى الله عليه وسلم. وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك نقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث: وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه. أي بقى إنسان مهما كان جميل، مهما كان جميل الصورة بقى، هات ملكة جمال الكون، أكيد لما تبقى طبعا يعني بتعرق يبقى ريحة عرقها يعني مكروه، عشان كده لازم تنظف وتحط برفانات وبعدين أكيد طبعا لما تيجي تنف الناس تقرف من النفافة بتاعتها، ولما تف الناس تقرف من النفافة بتاعتها، ولما تخش الحمام تتبول أو تتغوط تلاقي في ريحة وحش. لكن اتفرج انت على النبي بقى مع جمال ظاهره دي، اتفرج على الحاجات دي بقى فيه لايا كمان على اجمل ما يكون. هذه المسألة مش جمال في الظاهر بس، حتى فضلات هذا الجمال من عرق وريق وبول وغائط وغير ذلك كانت على اعلى ما تكون من النظافة، حتى هي دي كده. وعشان كده كان عرق النبي اطيب من الطيب، كان يصلح به الطيب عرق النبي. ريق النبي كان شفاء، وريق غير مرض، ريق النبي شفاء. كان يجي له الواحد عينه وجعاه يدخل فيها تخف تبرق. طب انت تف في عين واحد تعمص على طول لانه ميكروبات. لكن النبي كان يبرق في اللي عينه مريضه تبرق، كان يدخل في مريض العين تبرق في الحال. ايه ده؟ ده انت دكتور العيون يقول لك استعمل القطره دي 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام وتجيلي هتتحسن بعد اسبوع، وتجيب شويه مش عارف ايه كده ب 25 جنيه وب 30 جنيه وتخلص بعد حطتين. والنبي في الحال كده يدخل في البئر المره تصير عذبه، يدخل على لدغه العقرب التي لدغ بها سيدنا ابو بكر في الغار يشفى في الحال. الله، ريق ايه ده؟ ريق غيره مرض وريقه شفاء. يبقى حاجات غريبه دي. يبقى علشان تعرف ان النبي ليست بشريه معتاده، مش بشريه بقى معتاده، ده اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين كمال خصوصه في كل احواله. حتى كلامه لم يكن كلاما معتاد، قال اوتيت جوامع الكلم. حتى كلامه مش كلام معتاد. انظر كده الى كلام النبي وكلام غيره من البلغاء تجد يختلف. كلام النبي حاجه تانية، اوتيت جوامع الكلم، كلامه ليس ككل كلام، مظهره ليس ككل مظهر، كل ما تعلق به. لا طبعا طبعا لا يختلف. هو خطيبهم صلى الله عليه وسلم. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفترة العشر. وتمم الحاجات دي كمان بخصال الفترة العشر، زي الختان وزي نتف الإبط وزي حلق العانة وزي تقليم الأظافر وزي غسل البراجم وزي الاستنجاء والحاجات دي كلها، كمان كملت النظافة الأصلية اللي فيه. وقال نبي بني الدين على النظافة. الحافظ العراقي قال لم أجد لهذا اللفظ حديث وارد بهذا اللفظ، وإن كان ورد بمعاني تشبه. حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان اللي هو النيسابوري قال حدثنا مسلم اللي هو صاحب صحيح مسلم النيسابوري صاحب الصحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان اللي هو الضبعي عن ثابت اللي هو البناني زوج بنت أنس بن مالك وختم عن ثابت عن أنس اللي هو أنس بن مالك قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن سمرة فيما رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح خده، قال يعني مسح على خده كده بكفه الشريف، قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأن مطلعها من إيه؟ من صندوق مسك، مع أن إيد النبي عادية، أما حطها له كده بيقول كأنه خارجة من إيه؟ من جؤنة عطار، يعني من صندوق مسك. قال غيره يعني غير سيدنا جابر بن سمرة مسها بطيب أم لم يمسها، يعني سواء كانت ايده حط عليها طيب او ما حطهاش كانت هي كده على طول. يصافح المصافحة لما يصافح حد فيظل يومه يجد ريحها، يلاقي طول اليوم يشم كفه كده يلاقي ريح ايد النبي لسه ملتصقة بيده. ويضع يده على رأس الصبي، وكان اما يمشي يحط ايده على يد الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحه، يتعرف الصبي من وسط الصبيان ده ايد النبي حطت عليه. ونام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في دار انس فعرق، فجاءت امه اللي هي ام سليم بقاروره، نام على قطعه قديم، عارف انت لما الواحد يحط دماغه على قطعه جلد تلاقي الجلد يجزع كده ويعمل زي ايه؟ زي الطريق كده. فتقطر عرق النبي على القديم فبقى ماشي كده زي ماشي في مجاري كده مجرى، فلما شافت المنظر ده ام سليمة ام انس جريت جابت زجاجة وبدأت تجمع العرق ده في الزجاجة والنبي نايم، فعرق فجاءت امه بقارورة تجمع فيها عرقه، فاستيقظ النبي لما لقاها بتعمل كده، فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية ثانية قالت أرجو بركته لي ولصبياني، فقال لها أصبت. وأوصى سيدنا أنس وكان شايل شوية عرق للنبي كده في زجاجة، شالها سيدنا أنس معاه وفضل محتفظ بيها لحد ما مات بعد المية، عمره عدى المية، يعني عاش بعد النبي حوالي 80 عام سيدنا أنس. ورأى من ذريته ذكورا فقط، دفن من ذريته ذكور فقط دفنهم بإيده من صلبه حوالي 84، وكان يجمع بأبنائه الجمعة والعيدين من كثرته سيدنا أنس، لأن الرسول دعا له اللهم أكثر ولده وبارك في ماله، فكثر أولاده. سيدنا أنس فضل محتفظ بقارورة صغيرة من القوارير بتاعت أمه دي اللي كانت حاطة في عرق النبي، وأوصى أولاده أن يجعلوها في حنوفه لما يغسلوه، يخلطوها ويطيبوا بيها لما يدفن. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر، هو جابر بن عبد الله أبوه، وهو صحابيان جليلان، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة سيدنا جابر بن عبد الله. عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه، يعني لما تمشي في الطرق وتلاقيها كده مطيبة تعرف أن النبي مشي في الحتة دي. وذكر إسحاق بن راهوي أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وآله وسلم. وروى المزني روي المذهب الجديد للإمام الشافعي، وكان شافعي الإمام المزني مدفون بجوار الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يقول عليه من ذكاء المزني، من تلامذة الإمام الشافعي، كان يقول لو ناظر الشيطان لغلبه من شدة ذكائه. فالإمام المزني من رواة المذهب الجديد للإمام الشافعي ومدفون بجواره هنا في مصر. وروى المزني وكان مجاب الدعوة، كان مشهور أنه مستجاب الدعوة الإمام المزني. وروى المزني والحربي اللي هو إبراهيم بن إسحاق حنبلي المذهب، والحربي عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله قال أردفني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم علي مسكا، يعني ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركب خلف النبي ثوب النبي اتحرك كده فلقى خاتم النبوة ظهر بين كتفي النبي من الخلف، فقول التقمت بفمي، قعد حط فمه عليه، فإذا فكان ينم عليك مسكا، يعني يفوح منه المسك. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وآله وسلم. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى، فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء. وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الشافعية عندهم ومن وافقهم أن بول النبي ودمه وغائطه طاهر، وكذا كل الأنبياء، ولكن كان يستنجي تعليما للأمة لا لإزالة النجاسة لأنه لم يكن نجس، نص الشافعية على ذلك. فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ بغدادي شافعي المذهب ابن الصباغ في شامله صاحب الشامل، ساعات يقول لك قال في الشامل اللي هو ابن الصباغ، وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا يعني دليل هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث علي رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه وأبو داود في مراسيله، سيدنا علي اللي غسل النبي، هو اللي غسل النبي في مرض بعد وفاته، بيقول إيه سيدنا علي؟ ومنه حديث علي رضي الله عنه: غسلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا. قال ده قال سيدنا علي برضو: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. ومنه أيضا شرب مالك بن سنان اللي هو أبو سعيد الخدري في يوم أحد، عارف أنت يوم أحد دخلت حلقات المغفر في وجنته وكسرت رباعية النبي وسال الدم على وجهه، فقام سيدنا أبو سعيد الخدري عمل إيه؟ مص دم النبي من على وجهه علشان يقف النزف، لو كان دمه نجس كان سيدنا رسول الله منعه، خدت بالك؟ فدل على طهارته لأن النبي لا يجيز تناول النجس. ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك له، وقوله له لن تصيبه النار، النبي قال له بعد كده لن تصيبك النار لأنه اختلط به جزء من النبي وهو دمه، وكل جزء للنبي محرم عن النار، فقال له إذن لن تصيبك النار. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال عليه الصلاة والسلام: ويل لك من الناس وويل لهم منك، ولم ينكر عليه. وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله اللي هي بركة حاضنته أم أيمن، كان بيبقى عنده ركوة كده صغيرة كان يبول فيها في الليل النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت أم أيمن في ليلة مظلمة تريد أن تشرب فوجدت الركوة دي شربتها، فقال لها: لن تشتكي وجع بطنك أبدا. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده، يبقى دل على طهارته، ولو كان نجس كان يقول له ما تعملش كده تاني وروح اتمضمض. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح، ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح. واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي له بركتين: بركة خادمة أم حبيبة، كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها خادمة اسمها بركة شربت بول النبي بركة، وبركة الثانية أم أيمن اللي كانت ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وكانت حاضنته وزوجها لسيدنا سيدنا زيد بن حارثة فأنجبت له أسامة بن زيد، وطلع أسامة أسود زي أمه مع أن أبوه زيد كان أبيض، فطلع أسامة بن زيد أسود لونه زي حبشي زي أمه. وكانت وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان، عيدان ده نوع من الخشب النخل، يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. روى حديثها يعني بكماله ابن جرير وغيره كأبي داود وابن حبان والحاكم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد مختونا يعني مقطوع السرة لوحده كده. وروي عن أمه آمنة أنه قالت: ولدته نظيفا ما به قدر، يعني نظيفا دهينا نقيا صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط حياء منه ومنها. وعن علي رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغسله غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه، يعني عميت. وعشان كده غسله النبي من فوق قميصه، لم يكشفه قميص النبي، كان يصب الماء من فوق القميص ويدعكه من فوق القميص، هكذا غسله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى سمع له وطيط، فقام فصلى ولم يتوضأ، لأن النوم كان لا ينقض وضوء النبي، لأن كانت تنام عين ولا ينام قلبه، فكان النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان محفوظا. ونقف على الفصل الرابع في وفور عقله وذكاء لبه صلى الله عليه وسلم، فكان أذكى الناس لبا وأوفر الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد الكفار قال إن لو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أزهرنا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة. مش قال كده؟ اللي هو سارتر باين ولا مش عارف ايه، واحد من الفلاسفة في العصر الحديث، فلاسفة العصر الحديث، قال كده لوفور عقل النبي. لا جارودي مسلم، ده اللي قال كده راجل فيلسوف كافر، جون بول سارتر هو اللي قال كده، يعني حتى أعداء شهدوا له بوفور العقل، حتى كانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم المعاصرين له كانوا يحترمون عقله ويحترمون مظهره ومخبره صلى الله عليه وآله وسلم. فالفصل الرابع إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. بعد شهر شعبان نأخذ أجازة رمضان إن شاء الله، فأنا مستمرين معكم كل أربعاء حتى يأتي رمضان أجازة، وبعدين نيجي بعد كده في شوال بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل ذلك منا وبارك لنا فيه والمسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفر عن ذكره الغافلون، وأقم الصلاة.